شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 14 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك فالدكتور. فضل دكتور، هل في سورة الرعد رابط مباشر يربطها بسورة يوسف كما في سورة يوسف مثلا وسورة هود؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. موضوع الروابط بين السور والآيات كلها أمور يعني إيه بيستكشفها الإنسان من خلال معاني. نعم. في إشارات في القرآن فيها وكده، لكن تقدر تقول مثلا إن سورة يوسف تأثيرها تأثير قوي جدا جدا جدا في إقامة الحجة على الناس من جهة التزام منهج الأخوة والمحبة والسلام والترابط الأسري، وقصة عجيبة جدا، وإقامة الحجة على النصارى يعني بشكل لا يمكن لعاقل أن يجحد النبي عليه السلام أو أن ينكره أو ما شابه ذلك. فلما تأثرش بسماع سورة الرعد، يعني لما يسمعش سورة يوسف يسمع سورة الرعد. اللي ما تأثرش بيوسف يتأثر بإيه؟ بالرعد. بالرعد. أنت تعرف زي ما يقول واحد إيه؟ اسمع سمعت الرعد. لو هو سمع واحتاط فخلاص هيبعد عن ايه؟ الرعد، اثار الرعد والبرق وكده يعني. انما الصوره دي كده يعني صوره يوسف مؤثره الى ابعد الحدود وتعطي معاني روعه. معاني اخلاقيه، ايمانيه، احساسات عاطفيه، امور مؤثره تجعل الانسان يبكي. فلما تاثرش في الواحد ويظل على ضلال يبقى اسمع الرعد بقى. مش محتاجه يعني. نعم. الرعد بعد ايه؟ بعد يوسف. نعم. فسورة الرعد طبعا اسمها نفسه يخض. ليه؟ لان ده معناه ان في عقاب هينزل. دايما القرآن بتيجي فيه اشارات بسيطة تقع على الفطرة. نعم. واضحة. ودي ميزته. ان فيه الايه البيان. حتى ان ربنا لما وصف القرآن لو جينا نتتبع اللي ربنا ذكره في القرآن، مثلا ذكر القرآن في اكتر من 50 موضع في القرآن، اسم القرآن يعني. نعم. اما يقول مثلا افلا يتدبرون القرآن. نعم. نتدبر القرآن عشان ايه؟ أما يقول لك أفلا يتدبرون القرآن لرسالة معينة هو يريدها في هذا الموضع، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كثيرا. فاطمنوا أنت بتقرأ دي إن هتلاقي من الاختلاف اللي هو كتاب الحياة بتاعهم أو الكتاب المقدس اختلاف ملوش أول والآخر. صحيح. وده واقع ولا مش واقع؟ واقع. واقع. إنما هنا ما تتعبش نفسك في القرآن، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وده من عند الله. نعم. دورنا بقى على الاختلافات اللي فيه وطلعها ان كنت جدع يعني. دي وصف الايه؟ القرآن. ربنا ذكره. طب لما يقول في القرآن ان هو نازل يعالج الاحداث، نازل يعالج الأحداث اللي بتحصل. نازل بيعالج واقع من أوله إلى آخره. فقول يا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يبقى هو نازل على ايه؟ بيعالج موقف معين. نازل يعالج موقف معين. طيب لما يقول قل اي شيء اكبر شهاده قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ اي من بلغه القران فحينذر ام القرى مكه والمدينه اللي عاشوا من النبي عليه الصلاه وينذر كل الناس الى يوم القيامه اللي وصلتهم الرسالة. القرآن جاي حجة على الناس إلى يوم الإيه؟ القيامة. طب لما يقول لك مثلا القرآن لازم تركز فيه عشان تفهمه وتستمع وتنصت إلى كلام رب العالمين. نعم. منها تعظيما لله ولكلامه ومنها التأمل في معانيه. ما أنت هتفهمه إزاي وأنت مشغول؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. خد بقى عندك اللي بيقول لك إن القرآن مفترى فينزل القرآن يقول لك إيه هو جاي رسالة كده يرد على اللي بيقول إن القرآن مفترى. نعم. فيبقى القرآن في رده عليهم سيرد بقوة تكشف افتراءهم هم فيقول لك وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله لكن حقيقة القرآن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ده هيفصل له كل عندكم وهيوضح أنه المفترى. أنه المفترى. شو تبقى ازاي القرآن نازل ربنا نفسه هو اللي حدد المنهجية في دور القرآن. نعم. القرآن هيعمل ايه؟ نعم. فعايز تفهم رسالة القرآن يبقى لازم من خلال اللي ربنا وصفه عن القرآن لان محدش هيوصف لك المنهجية في القرآن الا اللي انزل القرآن. صحيح. عقولنا احنا في الحكم على الرسائل العلمية والأشياء دي بتبقى دايما أعلى من مين؟ من الطالب. صحيح. لأن يقول لك المناقش اللي أنا ملاقيش رسالة فالطالب أنا بوجهه بقول له أنت عملت كذا وعملتش كذا وأقعد أفحص في كل كلمة وبيقول وفي الغالب الأستاذ اللي بيبقى محق والطالب بيبقى غلطان ونادر لما تلاقي طالب إيه شاطر يعرف كلامه يرد فيه. لكن هنا محدش يقدر من البشر مهما كان علمه واستاذيته ان يقيم القرآن ولا يعرف يستوعب الرسالة اللي فيه كاملة. نعم. يعني يستوعبها ازاي؟ يعني من ناحية الدقائق والتفاصيل انها مش من ناحية المنهج يعني ان هو جاي عشان ايه او الاحكام او الاحكام او توحيد العبودية لله عز وجل او ما خلقت الجن والانس اللي يعبدون. لا انا اقصد ايه الرسائل الخفية اللي فيه حاجب اخره. بس احنا بنناقش رسالة نقول ايه الطالب ده انا مش هسيبه لازم اجيب اخوه هحقق في رسالته لغاية ما اجيب ايه اخر. ده ما ينفعش تقال في القرآن ما يقدرش يقولها اساسا ليه يعني هنا في الكتاب المقدس نعرف اقولك نجيب اخره ونوصل لكل صغيرة وكبيرة ونحقق معهم لدرجة ان احنا نقول لكم انتوا فقدتوا التوراة الاصلية والكلام ده كله انتوا حرفتوه عشان كده احنا نقول لك في اخره اخر الكتاب ده من ايه نتكلم عن الكتاب بتاعهم نقول الكتاب بتاعكم ده عبارة عن حكاية تاريخية، قصة تاريخية. واحد بكتب قصة مصيب في أشياء وبيألف هو من دماغه أشياء تانية، دي آخر الكتاب المقدس. نعم. نجيبنا كده إيه آخره كتاب المقدس، كوكتيل زي ما وصفنا أو خليط استطاع بولس أن يولفه في العهد الجديد من الإنجيل الحق بالإضافة للأناجيل اللي هو ألفها وحط فيها الوثنيات. دي آخره. فالدارس المتخصص اللي قعد حياته زي بيرت إيرمان ده اللي هو الباحث اللي يكاد يكون منفرد في العالم عن العهد الجديد، هو الحكاية كده قدر يجيب ايه اخره. اخره. انما لما تيجي للقرآن ما تقدرش تقول كده. صحيح. ليه؟ انت علشان تجيب الاخر في القرآن او اخر ما في القرآن يبقى لازم يكون علمك اعلى من علم الله عز وجل. وده مش ممكن. وده انت فقير بذاتك. وهو سبحانه وتعالى الغني بذاته، علمه بلا حدود. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا علمه بنا وعلمنا به. أما علمه سبحانه وتعالى يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. حاطط الحق سبحانه وتعالى باللي فات واللي حاضر والمستقبل اللي هيجي اللي محدش يعرفه إلا ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فمش ممكن حد هيوصل إلى الإحاطة التامة بكل المعاني اللي وردت في القرآن من جهة الرسائل اللي يحملها. صحيح. مش من جهة فهم معنى الكلام، لأن فهم معنى الكلام هيبقى له درجات. طب الرسالة اللي تحت الكلام إيه؟ ده ممكن رسالة جاية معنى الآية مفهوم صحيح، بس الآية شايلة رسالة لسه الرسالة دي اللي هتوصل لهم ما اتخلقوش. اتضحت؟ نعم. ليه؟ لأن ربنا هو العليم بما كتب في اللوح المحفوظ. فهيتخلق فلان، فلما تتقرا عليه الآية الفلانية هيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اتضحت النقطة دي؟ عشان كده علم ربنا سبحانه وتعالى فيها مثلا اهو، اما نقول مثلا ان نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. احسن القصص هتلاقيها في القران اللي في سوره يوسف. مش عندكم. وبالفعل قارنا بين القصه دي كلمه كلمه والقصه دي كلمه كلمه، فطلع لما تقول احسن القصص فين يا جماعه؟ مفيش واحد عاقل من القساوسه ولا من الرهبان ولا من البباوات هيقول لك احسن القصص عندنا. نقول له عيب، ده انت واخد الكلمه من عندنا. السيسي بيقول لك لا ده احسن القصص عندنا. نقول له اختشي اختشي، اللي اختشوا ماتوا. نعم. بالك ازاي احسن؟ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران. نعم. اي احسن قصص هتلاقيه فيما اوحينا اليك في هذا القران. اهو لما يقول لك مثلا ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. سبعا من المثاني فاتحه الكتاب، والقران العظيم التفصيل اللي جاي فيه للسبع المثاني دول اللي هي الفاتحه، ومرد القران لايه؟ لفاتحه الكتاب. نعم. مختصر. طيب لما يقول لك مثلا في قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه الشيطان عند قراءة القرآن لازم يكون حاضر؟ لازم يكون حاضر؟ لما تيجي تقرأ القرآن لازم تستعذ عشان تبعده، لان هو جاي يغلوش عليك عشان ما تستوعبش الرساله، عشان ذهنك يروح في حاجه ثانيه. يروح في حاجه ثانيه. نفس الطريقه اللي بيعملوها لما يقولوا للناس ما تقروش الايه الكتاب القران رغم بالنسبه للجماعه اللي هم اليهود والنصارى يقولوا ما تقروش القران اصل فيه سحر. أصل افتراق، أصل كذا وكذا. هو عايز يصرف الناس عن أن يركز في القرآن ويقارب. نعم. فالشيطان يجي يشغله بأي حاجة تانية علشان خاطر ما ينتبهش للمعاني الجميلة اللي تدل على توحيد الله عز وجل وعبادته. طبعا النصراني مش هيستعيذ بالله من الشيطان. لكن هنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالاستعاذة بالله عند بداية قراءة القرآن يخليك تركز أكثر في قراءة القرآن. نعم. طيب. أما يقول لك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. تعرفين أو أما تقول يهدي للتي هي أقوى. نعم. أقوى ما يمكن لصلاح البشرية وتحقيق السعادة فيها في القرآن. نعم. اللي هو اهدنا الصراط المستقيم. أقوى ما يمكن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فإذا القرآن أقوى ما يمكن في الحياة لتحقيق السعادة، وأقوى ما يمكن في الحياة للدخول في الجنة والبعد عن النار. فربنا يقول لك هنا في القرآن، شوف أنت بس امسك أهو اللي ورد في القرآن. أما ربنا يقول لك إيه؟ ولقد صرفنا. كلمة صرفنا يعني إيه؟ جاء من التصريف وهو التقليب والتنويع. نعم. نوعنا من ألوان الحجج والبيان في كل سورة وفي كل آية وفي كل موضع في هذا القرآن ليذكروا. يعني شوف القرآن حيذكرك وحيذكر بكثرة سوره، بكثرة آياته، بتنوع قصصه وحكاياته، بعرضه للحقائق وذكرها وتقلبها علشان على مختلف المشاهد. نعم. علشان يتذكروا. وبالرغم من كده وما يزيدهم إلا إيه؟ نفورا. وبعدين يقول وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. نعم. لأن هم مش عايزين الحق. فيتحملوا بقى طريقتهم. أهو. أما يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. تحس بالراحة النفسية والشفاء معنوي وحس. معنوي وحس. وحس. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لاحظ ان القراءة، قراءة القرآن في وقاية الإنسان من الأمراض مؤثرة جدا جدا. مؤثرة إلى درجة لا تستطيع الأدوية اللي موجودة. الأدوية اللي دكتور زي يعني. يعني في وجع موجود في صدر الإنسان أو في بطن أو كده يعني. الوجع اللي موجود ده انت لو استعنت بالله عز وجل ودعوت الله بآياته، واحد شرب سم فقرأ عليه فاتحة الكتاب رقية ممكن الألم يرتفع والمرض، وده حصلت واقع. نعم. والرسول لك ضع يدك حيث تشتكي وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا. وكرر ما يتمرح الألم. طيب لو انت في الم والدكتور عايز يعرف هيعمل ايه؟ يقول لك عمليه بطن مفتوح لما يكون محتار ومش عارف اوصاف. يفتح بطنه ويقعد يقلب فيها ويشوف يكونش في حاجه كده ولا حاجه زي كده. زي مثلا واحده نسوا الموبايل في بطنها وهم بيولدوه. اه والله صحيح. ده لسه جايه دلوقتي حاجه غريبه يعني. هيلاقوا البطن بترن. وبعدين يقول لك قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. تحدي. يبقى القرآن نازل كتحدي للعالم كله ومش للإنس بس، للإنس والإيه والجن. لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. وبعدين مش كده وبس، كمان ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفور. يعني قوة التحدي اللي موجودة في القرآن صاعقة زي الرعد، تصعق أي حد يحاول التحدي. نعم. إيه التركيبة العجيبة اللي موجودة في كلام الله عز وجل بحيث أن يتحدى الناس على أن محدش يعرف يجيب زي. فده دليل على إيه؟ قوة القرآن وعجز الآخرين. فاللي هيقول مفترى هيقول إيش، ما تتكلمش، يوم ما تجيب زيه بتعالى، يعني هات لنا نسخة تانية كده وده قرآن جديد يا جماعة. فلو لقيناه أحسن من اللي عندنا نمشي وراه، من غير كده تقعد ساكت ما نسمعش نفس. الحجة كده. ده اللي ربنا بيقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن. لموا بقى كل علماء أوروبا وأمريكا والصين وروسيا والدول دائمة العضوية وكل الدول اللي موجودة في العالم، وهاتوا معاهم كمان العفاريت بتوعهم. حلو العفاريت بتاعهم. صحيح. ما هو المقصود بالإنس يعني إنه لأن الجن هنا المقصود بها مش الجن اللي هم الجن المؤمن، خلاص أنا مش معترض، لكن هو كل اللي معترض الشيطان وجنوده. نعم. وفي بعدد الإنس شياطين. إذا كان في 8 مليار تقريبا، نبلغنا قوي، هيبقى 8 مليار واحد على الكوكب، يبقى في 8 مليار إبليس موجود. ده القرين بس. ده القرين بس غير الباقي. والعشرة 20 كده يعني. فالشياطين ديت أما يجتمع مثلا حوالي 20 مليار نفس من الجن والإنس. 20 مليار عشان يقعدوا مع بعض وتفهموا عشان يطلعوا قرآن زي ده، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. احنا شفنا محاولة الكتاب المقدس في حتى في النسخ بتاعته ما فيش واحدة زي التانية، مش واحدة زي التانية. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. نعم. كل مثل. يبقى هو القرآن نزل بحيث تظهر الحجة من جميع الأوجه بجميع الألوان بجميع الصور بجميع الآيات، إعجاز مركب لجميع الناس، ما حدش يعرف يجيب زيه أبدا. وبعدين ما أنزل الله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليشقى أو ليشقى به الناس أبدا. القرآن ما أنزلنا أعطاها، ما أنزلنا عليك القرآن تشقى إلا تذكرة من يخشى، لمن يخشى، تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن العرش استوى. نفس المنهج، نفس المنهج موجود في بداية سورة الرعد يعني. وبعدين أما الرسول يقول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه مهجورا، والمقصود بالقوم أمة الإجابة. سواء كانت في قريش أو في العرب أو في العالم إلى قيام الساعة. طب يقول لك طب هو نزل ليه على مدار 20 سنة؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ترتيلا يعني ترتيب عشان لما يتلأ يطلع فيه الترتيب، تشعر بالجمال في النزول والجمال في الجمع. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أحسن تفسير. وأحسن تفسير. وأحسن تفسير. وبعدين يقول له وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. والحكيم والعليم حكمته مطلقة وعلمه مطلق، يبقى محدش هيقدر يحيط بها إلا إذا كان أعلى منها. ومن اللي أعلى من الحكمة المطلقة في اسم الحكيم والعلم المطلق في اسم العليم؟ نعم، يعني دي كلها أوصاف القرآن في القرآن نفسه. ما أنت بتفهم منه رسالة القرآن هي راحة فين؟ بقول لك مثلا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. فهم مختلفون فيما بينهم، أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت. سر الخلاف إيه؟ الأسرار الكنسية السبعة عند الأرثوذكس لا يؤمن بها البروتستانت ولا الكاثوليك. فلما يشوفوا الاختلاف بينهم هيبصوا يلاقوا اصلا الاختلاف ده هو ربنا حله، وبيبان من خلال ايات القران. نعم. بس مش عايزين ينظروا فيه، بيتجاهلوه عشان مصالحهم بس. انت خد بالك ازاي؟ الغريب ان مفيش يعني زي الايات اللي فضلت قراتها دلوقتي عن القران، مفيش زيها في الكتاب المقدس. مش بتتكلم عن الكتاب المقدس لا حكمه ولا بتاع. وبعد ربنا يقول انما، يقول للنبي عليه السلام، النبي يقول انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء، وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران. فمن اهتدى فانما يهتدي نفسه. نعم. ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. شوف ايات كثيره جدا ذكرها الحق سبحانه وتعالى في وصف القرآن، لما تجمعها كلها على بعضها يبان لك العلة من وجود القرآن على هذا النحو، لأنه مش موضوع واحد. دي موضوعات، يعني مش موضوع واحد بيعالج قضية معينة وخلاص. لا، ده بيعالج كل موضوعات الحياة. نعم. يعني ايه موضوعات الحياة؟ يعني تأمل شوف أي موضوع من الموضوعات هتلاقي القرآن عالجها. النظر في الكون، النظر في العلوم، النظر لحياة الإنسان، الحكم العليا فيها، الأشياء دي كلها. ومن هنا كان قول الله تبارك وتعالى في سورة الرعد، شوف بقى الآيات جاهزة. ألف لام ميم راء، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. الحق على اعتبار معالجة إيه؟ الحقيقة والواقع في كل شيء. نعم. هتلاقي تدخل في وصف الحقيقة في كل شيء من البداية للنهاية. اللي هو العامل الزمني متى وكيف، إزاي اتخلقت وليه. ولكن أكثر الناس إيه؟ لا يؤمنون. شوف بقى الآيات دي اتربطت مع بسم الله الرحمن الرحيم على طول. عاي بسم الله دي لله عز وجل. هو يقول لك إمتى وإزاي؟ خد إزاي؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. نعم. طيب الحتة دي توقفك عندها فترة طويلة. فلو ما كانش في القرآن غير سورة الرعد بس فيها نتيجة ان السماوات اللي اوجدها كده خالقها ورفعها واستوى على العرش فوقها. فالإله فوق العرش، يبقى سر الحياة ومفتاح الحياة موجود عند الله تبارك وتعالى وهي باسمه. نعم. لكن لما دور على التفاصيل هروح اجيبها منين؟ اقرا القران بقى وانت تدور. تتلاقي كل الايه وانت بتدور هتلاقي الاجابه واضحه وميسوره. نعم. رفع السماوات بغير عمد ترونها، اللي هي الوضع اللي احنا عليه الآن. طب قبل كده هو قال ثم استوى على العرش. نعم. الاستواء على العرش احنا قلنا تم في الفترة بين اللي هي في اليوم السابع، ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. المرحلة الثانية. المرحلة الثانية دي اللي ربنا خلق فيها السماوات والأرض على النحو اللي فيه اللي احنا فيه دلوقتي. لكن البداية كانت خلق الأرض زي ما قلنا دايما. عايز تعرف مراحل خلق السماوات والأرض؟ خلق الأرض، ثم ظهور السماء طبقات من الدخان مفصولة عن الأرض. نعم. طيب، ثم الاستواء إلى السماء لتهيئتها إلى إيه؟ سبع سماوات. ورفعها عن الأرض بغير عمد. ثم بسط الأرض ومدها ودحوها حتى تستقر على الحال اللي احنا فيه. في أثناء العمل ده كان خلق آدم عليه السلام. نعم. وعرض الأمانة، وعلى حسب الآيات الأخرى اللي وضحت كده. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء وهي دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين في يومين. وأوحى في كل سماء أمره. احنا قلنا طبعا أيام حقب زمنية، مش 24 ساعة. فاليوم السابع اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتدأ فيه بخلق آدم وعرض الأمانة على السماوات والأرض في مرحلة الرتق والإيه والدخان، كانتا رتقا ففتقناهما، رفضت الأمانة. نعم. آدم عليه السلام قال الله للملائكة اللي كانت موجودة في الأيام الستة ومعاهم الجن إني جاعل في الأرض خليفة، لأن الآيات دي بترتيبها كده. والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن إيه؟ سبع سماوات. وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني هو اتخلق أثناء ما بتتعدل السماوات على الوضع الجديد. يعني الأول في مرحلة الست أيام خلق الأرض ولادك. لا، احنا قلنا الست أيام الأولى والثانية. المرحلة الأولى يعني. الأولى والثانية. استغرق كام حقب زمنية؟ اللي هو القرآن بيشير إليها أنها ست أيام. أنها ست أيام. نعم. خلقت فيها الأرض ونشأت السماء كدخان. كدخان. في اليوم السابع. طيب، في اليوم السابع ربنا خلق آدم. خلق آدم واستوى على العرش وهيئ السماوات والأرض للوضع الجديد. من اليوم السابع. لأنه هو كان في الحتة في الفترة اللي فاتت. بعد ما خلق السماوات الأرض والسماوات عرض الأمانة عليهم. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. فأبينا يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. فلما خلق آدم ونفخ فيه الروح عرض الأمانة عليه على طول، لأن السماوات والأرض والجبال رفضتها عند البدء والنشأة. فلما قال أقبلها خير السماوات والأرض وهو بيجهزها بقى. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها عشان يسخروا من الإنسان. قالت أتينا طائعين. فلما قالت أتينا طائعين يبقى تمت الحكمة هنا بقى. في إن هو يهيئها من جديد علشان تبقى مسخر الإنسان. نعم. وبعد استقرار الأمر كله استوى على الإيه؟ على العرش. يبقى استوى إلى السماء غير استوى على. استوى إلى السماء ليهيئها. نعم. فلما قبل آدم بحمل الأمانة وقضية الاستخلاف ربنا بين الأمر للملائكة وقال لهم إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. لأنه هو قال إني جاعل في الأرض خليفة بعد ما ذكر المرحلة الأولى في خلق الأرض واستوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. فلما سواهم 7 سماوات كان على أساس ضبط الوضع الجديد في رفع السماء بغير عمل ترونه. والأرض بعد أنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكا فسواها وأغطش ليلة وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك إيه؟ دحاها. دحاها أخرج منها ماء ومرعى والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعام. الكلام ده كله تفاصيل الترتيب في موضوع الخلق على وجه التفصيل صعب، إنما على وجه الإجمال الكون مر بمرحلتين يفصل بينهم آدم عليه السلام والاستواء على العرش. تمام، اتضحت؟ لأن الاستواء على العرش دي بعد استقرار العلة من خلق آدم لاستخلافه في الأرض وتسخير السماوات والأرض للإنسان. استقرار العلة أي يعني من خلق الإنسان، هي بتتعمل كده عشان إيه؟ متاعا لكم ولأنعامكم، مش كده؟ لكن قبل كده ما كانتش كده، ما كانتش الآدم ده، كان موجود الجن، كان موجود الملائكة، وموجود دواب، وفي ابتلاء بقى، ابتلاء خاص بيهم، خاص هم ما نعرفوش احنا، ما يهمناش فيه الأمر. الجن مبتلى من يوم ربنا خلق، وفيه صالح وفيه طالح. لكن في النسبة لآدم عليه السلام أهو، أما يقول مثلا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، فواحد يقول لك إيه؟ هنا إجمال كامل، يعني بديك الملخص الخلاصة. أما التفاصيل ارجع لها في سورة فصلت، ارجع لها في البقرة، وهو بيبين دور الإنسان في آية في سورة الأحزاب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. كيف تحققت حكمة الله عز وجل؟ ده بقى الباحث في النشأة يتأمل ويجمع الآيات تتضح عند الصورة الكاملة. نعم. فعشان كده لو جت آية زي كده يبقى لازم أرجع للتفاصيل عشان أعرف كل صغيرة وكبيرة فيها. فتحقيق العلة من خلق الإنسان ارتبط بوجود السماوات والأرض على هذا النحو الآن. فربنا بيذكرنا بها، بيقول الذي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. طب الاستواء على العرش هيفيد بالمسألة إيه؟ هو الملك، هو الغني بذاته، عشان يظهر بقى معنى الابتلاء والعبودية بقى والابتلاء والعالم الغيب وعالم الشهادة، وبيتابعنا والإيمان به، وهنصدقه ولا ما نصدقوش، هننفذ أمره ولا لا، هتقدم أمره في مملكتي على أمر الملوك سواه، ولا هتطيع الملوك في معصية الله عز وجل. ما الأمور دي كلها الابتلاء. نعم. وعلمه بكل صغيرة وكبيرة في كونه مش محتاج لفريق تجسس ولا فريق مخابرات ولا كلام من ده، كله هو مباشر على طول، يعني رقيب مطلع على الخلق. فمراعاة الإنسان لهذه المعاني هيقدم فيها خوفه من ربنا سبحانه وتعالى على أي حد تاني. هو ده المطلوب أصلا من معنى التوحيد، إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. عشان كده المؤمن القوي اللي عقيدته قوي ما بيخافش إلا من ربنا، لأنه عقيدته حديد. وانا بقى انا استند الى الصمد. الصمد اسم من اسماء الله، معناه السيد الكامل، السياده الذي تصمد اليه الخلائق. نعم. فلو صمدت اليه ما حدش يقدر عليه، فتلاقيه بيتكلم بقوه ما يهموش حد. قول الحق بس، ما تظلمش حد، ولا تخشى في الليل ومتلا، ربنا يحميك، بيكم البشر كلهم، كل البشر. نعم. لو اجتمعوا، بقول لك ازاي القوه جايه في، بقول لك لو اجتمعت الامم المتحده ومجلس الامن وحق النقد الفيض واصحاب حق النقد الفيض اللي هم الشيوخ الغفر والعمده بتاعهم اللي وراه وكل العالم ده كله بكل الدول اللي موجود عشان يضروا شخص، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. فالقوة بتيجي من خلال القوي سبحانه وتعالى. والاستعانة به. بس بشرط ان يكون الانسان على اياك نعبد واياك نستعين صح. يعني لو هم حبوا يبعتوا لنا صاروخ كده محترم صغير ويفجرونا مثلا يخلصوا مننا ما يقدروش يعملوها؟ قول اعوذ بالله من الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من كل كيد هؤلاء. نعم. ربنا ان شاء الله يستجيب. يعني انت متخيل ان كل الصواريخ بتروح في مكانها؟ لا مش شرط. طيب والله ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبعت ملك يحطم لك الصواريخ دي كلها والحاجات دي كلها من غير ما يعني احنا ثقتنا في الاكل. انت فاهم ازاي؟ هي المساله كلها معتمده على فهمك لدين الله تبارك وتعالى. وكم تامر اناس لاقتيالنا وقتلنا وفعلنا فعل. ربنا سبحانه وتعالى نجانا. وخلي بالك برضه هم يتآمروا في مؤامرات مستمرة ولا يتحقق منها إلا ما يمضيه الحق سبحانه وتعالى لحكمة وعلة. قد يكون في ذنب الإنسان أو شيء من هذا القبيل يسبب هلاكه. نعم. لكن ما فيش واحد كانت قوته بالله واستعان بالقوي وآمن به إلا ونصره الله تبارك وتعالى. يكفي أن يجتمع كل القبائل كل واحد ماسك سيف وواقف على بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان يقتلوه والرسول يخرج وهم واقفين. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون. يكفي أن تنزل الملائكة تدافع مع المؤمنين يوم القيامة يوم غزو بدر. يكفي الحماية الربانية في أن ينزل لنا قرآن يعجز البشرية حتى الآن وإلى قيام الساعة مع كل قوتهم ومحاولاتهم، لكن لا يستطيع أن يقف القرآن وقوف شرف. ما عندهمش الشرف أنهم يقروا القرآن، لازم باللف والدوران والكذب والشراء الزمم والنفوس وكده. انما مساله ان القران كده كان زمانكم خلصوا عليه من زمان. الله الذي رفع السماوات بغير عمل ايه ترونها ثم استوى على العرش. لما استوى على العرش ظهر معاني الملك، لان الاستواء على العرش صفه فعل. يعني لما ناخد الأسماء والصفات بالمرة، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الآية شهادة توحيد العبادة وشهادة التدبير الشرعي. التدبير الشرعي كتاب الكتاب لنا كتاب الشرعي. أنزل أي أنزله الله عز وجل إليك. نعم. أنزل إنزالا، فالإنزال وصف فعلي، والمنزل من الأسماء المقيدة. المقيدة. والذي أنزل إليك من ربك، الرب اسم من أسماء الله الحسنى دل على ذات الله وصفة الربوبية. الكتاب اللي أنزل هو الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. طبعا ده مسلك مخالف لمقتضى توحيد العبادة لله عز وجل. نعم. فالإنسان لا يتأسى به كشخص يعني يعمل بتدبير الله الشرعي. الله الذي رفع السماوات، رفع رفعا، فالرفع وصف فعله ورفع فعله، والرافع من أسمائه المقيدة إني متوفيك ورافعك إليه. نعم. ورد في النص يعني رفع السماوات بغير عمد ترونها. بغير عمد هو في الغالب انت لما تنظر الى السماء في القديم هم شايفين حاجه فوق الارض ولا تسقط على الارض. ها؟ ولا تسقط على الارض. يعني شايفين نجوم كتير وحاجات موجوده في السماء بس ما بتقعش. ومرفوعة، وبالنهار قبة زرقاء ما بتوعش. فالتصورات الحقيقة اللي موجودة فوق عند الشخص البسيط هو شايف ان في حاجة فوق، او في حاجة. طب ما بتقعش على الارض ليه؟ هو الوقوع اصلا هيجي من خلال الجاذبية. فهو شايف ان ما فيش حاجة بتقع، زي ما كل حاجة بتقع على الارض. طبعا ربنا سبحانه وتعالى جعل من حكمه اللي اكتشفت بعد كده ان في مجال للجاذبيه، اذا تجاوزته الحاجه تفضل فوق وما تنزلش، ما تاثرش على بعض. والكلام ده مش بس في الارض، لا، في كل كوكب من الكواكب او كل نجم من النجوم ليه جاذبيه خاصه. لا، كل كوكب له جاذبيته اللي بيشد الايه الاشياء له. ومركز النجم نفسه، يعني الشمس نجم وعليها النجم الشمسي وما يدور حوله من الايه الكواكب، زي مساله الطرد المركزي في انه بيلف حوالين الايه الشمس. فلو قرب من الشمس تزداد السرعه عشان ينطلق. عمليه يعني اعدها الله عز وجل بحكمته بحيث تبقى النجوم على هذا الوضع، توازن ما بين الطرد المركزي والجذب المركزي للشمس، والجذب المركزي للشمس، وتوافق بين الطرد المركزي للمجموعة الشمسية ككل بالنجم بتاعها، نعم، مع مركز المجرة اللي هي حاجة بقى كبيرة. يعني هم اكتشفوا هذه الأمور أو تحدثوا عنها، لكن ده ما يعنيناش، اللي يعنينا بس إيه؟ ما يخصنا نحن، لأن هو ربنا سبحانه وتعالى لما يخاطبنا يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف إيه رفعت. طب إزاي السماء رفعت وظهر هذا الجمال اللي احنا شايفينه على الأرض؟ يعني اللي قاعد على الأرض بيشوف حاجة، واللي خارج الكوكب من المحطة الفضائية بيشوف حاجة تانية. فبيشوف الأرض صغيرة وبيشوف السحاب حوالي منها، وبيشوف تحركات الرياح والضغط وكلام من ده من خلال وجوده في المحطة الفضائية فوق. فالنظرة هنا لما ربنا بيخاطب اللي على الأرض ولا اللي في السماء فوق؟ بيخاطب اللي على الأرض. اللي على الأرض. فالعلة هنا فيما يقاس بالأرض. إن في فوق حاجة ما بتقعش. فربنا يقول لهم رفع السماوات بغير عمد ترونها، واتكلم على السماوات. طبعا السماوات لو انت اتكلمت على السماوات كلفظ دل على الجمع، يبقى جمع ايه؟ سماء. كل ما في السماء الدنيا من نجوم وكواكب اللي هي مبنية على المجرات وعلى اتساع المجرات وما فيها من كواكب، كلها تحت ثمن من السماوات السبع اللي هي السماء الايه الدنيا. يعني كل النجوم والكواكب والمجرات والحاجات اللي احنا بنشوفها دي تبع السماء الدنيا. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. فذكر الكواكب، وبعدين بيقول والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالمقصود السماء الدنيا مش السبع، السماء هي الدنيا. على اعتبار ان مسألة اتساع المجرات وتولدات المجرات مبنية على احداث التوازن والاتزان في المجموعة الشمسية. نعم. طب العالم الضخم الكبير، ما هو انت دلوقتي لو فرضنا ان النجوم دي كلها مش موجوده وبقيت الارض مع مرتبطه بالشمس وبالقمر وبالمجموعه الشمسيه بس، لن تستمر الارض اكتر من شهرين. هيحصل فيه خلل في الدوران، وما فيش حاجة توزن مع النجم الكبير اللي هو الشمس، ان الشمس ربطة مع حاجة تانية. فلو قطعت الرابط ده بفقد الحاجة التانية اللي ربطة معاه، هيحصل خلل في الكواكب، خلل في الدوران في كل كوكب. ودوران الارض هتختل الارض وتبدأ في التراجع والانقلاب، والنجوم كلها تتخبط بعضها في بعض. نعم. فكده ضاع الايه؟ الكون بالنسبة للإنسان، وضاعت العلة من وجود الإنسان فيه، وما كملش شهرين. يعني هما من الاكتشافات اللي اتكلموا عنها في مسألة الانفجار الكبير، إن العالم ده كله هما اكتشفوا إن كم النجوم والمجرات اللي موجودة وبتتولد وبتتسع ما هي إلا للحفاظ على توازن المجموعة الشمسية، وتوازن المجموعة الشمسية عشان تبقى الأرض في دورانها إلى الوقت المعلوم اللي يقدر ربنا سبحانه وتعالى في قيام القيامة وانتهاء الحياة الدنيا. إمتى بقى؟ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. نعم. فالكل بيسأل عن موعد الساعة، والعلم عند ربي على أساس هو اللي يحدد إمتى تنفصل المجرات عن بعضها، ويجمع الشمس والقمر، وتتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. لكن كله أيقن إن ده مخصص للحفاظ على بقاء الأرض في استقرارها ودوران الشمس والقمر ودورانها حول نفسها على هذا النحو المستمر آلاف السنين. آلاف السنين. لو حصل خلل وبقى فيه مجرة ولا اتنين بس، هتكفي سنة أو اتنين من الزمن. كل ما تنشأ مجرة تانية ويحصل فيه توازن أكبر وتمتد السماء وتتسع، تستمر 100 سنة، الحياة سنة أكتر. الحياة أكتر. كل ما الكون يتسع أكتر أكتر، فأصبحت النجوم اللي ملهاش عدد، اللي هم فيها عد النجوم، لازم تكون موجودة. والسماء بنيناها بأيدٍ وإنا إيه؟ لمسعون، علشان تتحقق حكمة ربنا في خلقنا وبقائنا. أصبح معنى كبير لفهم حكمة الله تبارك وتعالى من وجود الإنسان. احنا كده بنتكلم في فيزياء العلماء لحد الآن محتارين فيها، يعني برضو مش قادرين يوصلوا لأمور فاصلة فيها. لا، بس القرآن هو بيقول لك نعم. فسبحان الذي خلق السماوات والأرض. نعم. وعجائب يعني الناس ما زالت تتحير فيها. جزاك الله خير فالدكتور، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. الله يحفظك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسقة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.